بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي بحضرموت يقدم خطبة جمعة بعنوان مكارم الأخلاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق عنصر مهم في دين الإسلام، فالإسلام عبارة عن عبادة وطاعة وأخلاق، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن الإنسان ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما بعث الأنبياء إلا لمثل هذا الأمر العظيم. وقد استغرقت الأخلاق في القرآن العظيم نحو من ربع آيات القرآن، إما نصا وإما إشارة وإما أمرا وإما نهيا، بدءا بالإخلاص والتقوى إلى أصغر الأخلاق المطلوبة من المسلم في بر الوالدين والإحسان إلى الجار وغير ذلك من الأخلاق المهمة. وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، في أعلى مكان في الجنة. وزعيم أي ضمين، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالأخلاق أيها المسلمون عنصر مهم في دين الإسلام. وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وبعث الله محمدا ليزكيهم ويطهرهم ويربيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وما من شيء فيه منفع لنا إلا وعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم. وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد أعطانا صلى الله عليه وسلم خبرا عنه، حتى قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجاء هذا الدين بالسلوك والأخلاق والعقيدة والإيمان. ألا وإن من أعظم الأخلاق التي أمر الشارع بها خلق الإخاء وترك التباغض والتدابر والتقاطع، فإن المؤمنين إخوة، لا يجوز أن تكون بينهم الشحناء والبغضاء، بل يجب أن يكونوا رحماء بينهم، أشداء على الكفار، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه، أي أصحابه وأتباعه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد حرمت الشريعة التباغض بين المؤمنين والتقاطع والعداوة والتدابر. وفي صحيح مسلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح الجنة في كل خميس واثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله. أما المشاحن أي الذي بينه وبين أخيه عداوة، فيقول الله جل وعلا: أنظر هذين حتى يصطلحا، أي أخر هذين حتى يصطلحا. فمن المحزن أن يمر عليك الاثنين والخميس، تلك الأيام الفاضلة التي تفتح فيها أبواب الجنة وتعرض فيها الأعمال، ولا يغفر لك بسبب شحناء بينك وبين أخيك المسلم على عرض من الدنيا أو على أمر لا يستحق هذه العداوة وهذه البغضاء. فيغفر في كل خميس واثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ويقال لمن بينه وبين أخيه شحناء، يقول الله: أنظروا هذين المتشاحنين حتى يصطلحا. إن الدنيا أيها الإخوة لا تساوي شيئا، إنها حقيرة لا تستحق أن تضحي بهذه الأمور العظيمة من أجل نزغة شيطان أو تلبيس شيطان، بل عليك أن تبادر بالسلام على أخيك المسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والصلح معه ونسيان الماضي وقلب صفحة جديدة مع إخوانك المسلمين. إنك بهذه الأخلاق تنال ما لا يناله العباد القائمين الصائمين المحافظين على الصف الأول. ففي مسند الإمام أحمد: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، إذ قال لهم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل. في اليوم التالي قال لهم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع الرجل نفسه. ثم قال في اليوم الثالث: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة أيضا. فطلع الرجل نفسه. ابن عمر أراد أن يعرف هذا الرجل الذي سيدخل الجنة، بماذا يدخل الجنة، وما هو العمل الذي سيدخله الجنة. فاحتال لذلك وجاء لهذا الرجل وقرأ عليه الباب وقال: إن بيني وبين أبي تلاح، أي مخاصمة، وإني أريد أن أبيت عندك 3 أيام حتى يقضي الله أمرا. فقال: حسنا، ورحب به. ثم إن ابن عمر لم يشاهد على هذا الرجل كثير صلاة ولا كثير صوم ولا شيئا زائدا، فبعد 3 صارح الرجل وقال له: أما وإن الأمر كذا وكذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك كذا وكذا، فما الذي تعمل؟ قال: أما وقد قلت ذلك، فليس عندي من الأعمال زيادة عما رأيت، ولكني لا أبيت على فراشي وفي قلبي حقد لمسلم أو غل عليه. فقال ابن عمر وهو من علماء الصحابة: بهذا نلت هذه المنزلة، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمة الإسلام، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. كم هي الآيات والنذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكم هي تخويفات الباري جل وعلا لهذا العبد لعله يتوب ويترك الكفران، سواء كان الكفر الأكبر أو كفران النعمة أو الكفر الأصغر أو جحود ما يستحقه الباري جل وعلا من توحيد وطاعة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن الإعصار الذي ضرب عمان فيه آية واعظة للمسلمين عموما، وقدرة الله القادرة الذي لا تعجزها شيء. فما أهون الخلق على الله إذا عصوه وتمردوا عليه وخرجوا عن توحيده أو طاعته. في ذلك عبر لنا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فهل نتعظ وهل نتوب ونصطلح مع الله عز وجل؟ شعوبا وحكومات، أفرادا وجماعات، إنها موعظة بليغة. ولا يصيب الإنسان من مصيبة في هذه الأرض إلا بسبب ذنب، فما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. فهذه مواعظ وعظات وذكرى، فهل نتعظ ونعتبر ونتذكر ونلجأ إلى الله عز وجل ونتوب من الفواحش والمعاصي الظاهرة والباطنة؟ أيها المسلمون، قد أقبلت الإجازة الصيفية، ويحدث فيها من الفراغ، من فراغ الشباب والفتيان، والفراغ مفسدة. فعلى الآباء وعلى المربين والموجهين والمسؤولين توجيه الطلبة إلى استغلال أوقاتهم في المراكز الصيفية المفيدة، وفي الدورات المفيدة، وفي الأعمال المهنية. فإن البطالة تورث الجنوح وتورث التجاوز. ولذلك صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي خاسر فيها كثير من الناس الصحة والفراغ. وأنتم يا شباب الإسلام، ويا فتيان الإسلام، ويا أشبال الإسلام، عليكم أن تستغلوا هذه الأوقات. فإننا لو حسبنا الإجازات الذي تعطى للطلبة سيكون مجموعها تقريبا نصف عام، وهذا يعني أن الإنسان باستطاعته، وخصوصا البلاد الذي تأخذ الخميس والجمعة إجازة، فإن هذا عمر جديد. ومعنى ذلك أن الإنسان يستطيع أن يضيف إلى تخصصه تخصصا آخر، وإلى جهده جهدا آخر، لو استغل الفراغ واستغل الأوقات وحصل من يوجهه التوجيه الصحيح. فلنتعاون جميعا في إصلاح أبنائنا وأشبالنا وتوجيههم، فإننا بحاجة، وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا،